الله جميعا فبئس المصير

فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.